الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المساعدي رحمه الله تعالى في ذكر ما ذكر من القاعدة 35، قال: ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل المسلم بالكافر. قال: ولكن تضاعف عليه الدية. وهذا قد جاءت فيه فتوى عدد من الصحابة، وبه قال الأئمة: عليه العمل، والعمومات تدل عليه. قال: ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، وهذا ليس عدل. إذا ذهب بصره صار أعمى، بينما المعتدى عليه ماذا؟ صار أعور. فلما كانت عدم المكافأة كذلك، أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه تضعف عليه الدية، دية العين، فبدلا من أن تلزمه نصف الدية تلزمه دية كاملة. وهذه فتوى عمر وعثمان وعلي، وجاء عن ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وعليه عمل أهل العلم. وهذا يسير على هذه القاعدة التي ذكرها: من سقطت عنه العقوبة لموجب بوعف عليه الضمان، بوعف عليه الضمان. وهذه أمثلة في أبواب متنوعة، والأصل أن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وهذه المسائل تمر بطالب العلم في كتب الفقه في أبوابها. طيب، ننتقل إلى الدرس الآخر.